بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، قال رحمه الله تعالى: مواصلة في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: أو مستوطن قرية خرابا عزموا على إصلاحها وعلى الإقامة بلغوا بها وبلغوا العدد فتلزمهم الجمعة لأنهم مستوطنون قبل إصلاحها، أشبه ما لو كانوا مستوطنين وانهدمت دورهم وأرادوا إصلاحها، أو مستوطن مكانا قريبا من الصحراء. وكذا إقامة الجمعة بمكان من الصحراء قريب من البلد، لأن المسجد ليس شرطا فيها، ولو تفرق بناء البلد بما جرت به العادة وشمله، أي البناء اسم واحد لأنه بلد واحد، وإن تفرق بما لم تجر به العادة لم تصح فيها صحاه في المبدع، إلا أن يجتمع منها ما يسكنه 40 فتجب عليهم الجمعة ويتبعهم الباقون. وربض البلد وهو ما حولها له حكمه، ولو كان بينهما فرجة. إن بلغوا أي أهل القرية 40 من أهل وجوبها، أو لم يبلغوا 40 لكن لم يكن بينهم وبين موضعها أي الجمعة من المصر أكثر من فرسخ نصا تقريبا، فتلزمهم الجمعة بغيرهم كمن بخيام ونحوها كبيوت شعر ومسافر أقام ما يمنع القصر ولم يستوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا ذكروا من شروط وجوب الجمعة أن استيطان، أن يكونوا مستوطنين، بمعنى أنهم مقيمون في البلد لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء، يعتبرون أهل بلد وأهل قرية. ثم اشترط بعض العلماء أن تكون مساكنهم مبنية من الطين أو ما أشبهه، وعلى هذا لم يجبوها على أهل الصنادق أو المباني المؤقتة أو المتنقلة أو ما أشبه ذلك، ولكن لعل الصواب أنهم إذا كانوا لا يرحلون كالمرابطين في الحدود وفي المحايدات والمقيمين فيها وعندهم مدارسهم ومعهم أهلوهم وعندهم أسواقهم وعندهم موظفون وفيهم قاض وأمير ونحوهم، أنهم يجمعون لأنهم يعتبرون مقيمين. ذكروا أنهم مثلا إذا عزموا على الإقامة سكنوا عازمين على الإقامة ولو أنهم بخيام، ولكن عازمون وسوف يبنون لهم مساكن ويبنون لهم مساجد، وتم عددهم 40 يجمعون، لأنهم إن لم يبنوا قد عزموا على البناء. إذا سكن أناس في مكان وبلغوا العدد المشترط 40، ثم قالوا نتخذ هذا وطنا، نتخذ هذا بلدا، ونحفر فيه ونحرث ونزرع ونبني فيه ونغرس فيه الأشجار ونستثمره ونتخذه وطنا، فإنهم يجمعون لاستكمال الشروط. هكذا الفقهاء اشترطوا أن يكونوا مستوطنين ببناء يشمله اسم واحد، يشمله، ولكن لعل الصواب أنه ولو تعددت الأسماء ولكنها متقاربة فإنهم يجمعون. إذا كانت متفرقة، المسجد في الوسط وعن الشمال قرية، وكذا عن الجنوب وعن الشرق وعن الغرب، ومجموع القرى وأهلها يعني كل منهم بينه وبين المسجد قدر فرسخ، أي مسيرة ساعة ونصف على الأرجل، ساعة ونصف، فإنهم يجمعون ولو تعددت أسماء القرى. فقديما في الرياض كان المسجد واحدا الذي هو المسجد الجامع الكبير، يأتون إليه أهل القرى، فأهل المنفوحة وأهل المصانع، قرى قديمة، وأهل الدرعية وأهل عرقة قرى قديمة أيضا، يأتون ويصلون فيه ويتسع لهم قبل أن يوسع، ويصلون فيه في جمعة واحدة في جامع واحد يجتمعون. يقال كذلك لأهل القرى الذي هم يتبعون بلدة من القرى، مثلا من القرى القريبة الدرعية قديما كان فيها جامع، يأتيهم أهل عرقة وأهل عمارية وأهل الملقى وأهل مغيدر، يعني القرى التي حولهم، يصلون في مسجد واحد. كذلك مثلا أهل المزاحمية يأتي إليهم قبل كثرتهم جامع واحد، فيأتي إليهم أهل الغطغط قبل أن يكونوا كثير، وأهل الرار وأهل الشخير يصلون في جامع واحد. لتقاربهم ولعدم المشقة. وهكذا أيضا عهدناهم في القرى يأتون، بعضهم يأتي يذهب من بعد صلاة الفجر إلى صلى الفجر وشرب قهوة وأكل تمرات، ذهب راجلا أو راكبا على حمار إلى الجامع الذي يبعد مسيرة ساعتين أو ساعة ونصف لأجل صلاة الجمعة. وكذلك أيضا في المدينة كانوا يأتون من مسيرة ساعتين، أهل العوالي، عوالي المدينة وما حولهم، يأتون مسيرة ساعتين ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في الحرم المدني. هكذا. ثم منعوا تعدد الجوامع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لأهل المدينة أن يعددوا، ما كان في المدينة إلا الجامع الذي يصلي به وهو مسجده، المسجد النبوي، الحرم النبوي. هكذا كانوا يصلون فيه. وهكذا ذكروا أيضا في بلدة الرياض في عهد الإمام تركي، لأنه أول من استوطنها من آل سعود، كان الجامع، هذا الجامع الذي يسمى جامع أو مسجد الإمام تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود، فهو الجامع الوحيد في هذه المنطقة. ولكن اضطر المشايخ لما كثر العدد إلى أن يعددوا، لما كانت المساجد تضيق ويصلون في الشمس رخص في تعدد الجوامع التي تكن الناس. هذا السبب في تعددها، وإلا في الأصل أنها لا تقام إلا بمسجد واحد، وأن العلة في ذلك أو السبب في شرعيتها الاجتماع، اجتماعهم أهل القرية ومن حولها حتى يتآلفوا ويتعارفوا ويتباحثوا ويتساءلوا عن مشكلاتهم ويتلاقون ويتواصلون. هذا من الحكمة. ولكن لما كثر السكان وتناسلوا وكثروا، أفتى المشايخ بتعدد الجوامع بقدر الحاجة. نحن نتعجب أن الجوامع تمتلي وأن مساجد الجماعة لا يكون فيها إلا قلة، فيظهر لنا أن هناك كثير لا يصلون مع الجماعة، يصلون الجمعة ولا يصلون الجماعات. وإلا لو صلى هؤلاء كثر عدد المصلين في المساجد العادية. نحن في هذا الحي، هذا الجامع مع كبره يمتلي ويصلون بالتوسعة الشرقية، وقريبا منه شمالا مسجد الإمام الملك عبد العزيز، يمتلي، وكذلك قريبا منه شرقا مسجد الوزارة أيضا يمتلي يوم الجمعة. بكل حال فإن تعدد الجوامع لأجل التوسعة للناس حتى لا يكلفهم الصلاة في الشمس ونحو ذلك. كذلك اشترطوا العدد أنهم لا يصلون إلا إذا تموا أربعين من أهل وجوبها، لا بد أن يكونوا كلهم مسلمين، الأربعون، وكلهم قد بلغوا سن التكليف، لا يعد الصبيان الذين دون البلوغ، وكلهم عقلاء، لا يعد المجنون وناقص العقل، وكلهم أحرار، لا يعد المماليك، وكلهم ذكور، لا يعد الإناث، وكلهم مقيمون، لا يعد المسافر. هكذا إذا تم عددهم فإنهم يصلونها جمعة إذا تكاملت هذه الشروط. ثم هذا ما ذكر عليه دليلا إلا حديث كعب بن مالك أنه كلما سمع النداء لصلاة الجمعة ترحم على سعد بن زرارة الذي قتل في غزوة أحد، فسئل ما مناسبة الترحم، فقال إنه أول من جمع بنا في مكان يقال له هزم النبيت، يقول كان أول من جمعهم وصلى بهم جمعة. ثم سئل كم عددكم؟ قال أربعون، فجعلوا هذا كدليل على اشتراط عدد الأربعين. واختلف العلماء في هذا الشرط، هل يقتصر يعني عليه لا بد أن يكونوا أربعين، أم يجوز بأقل من ذلك؟ بعض العلماء قال يكتفى بثلاثين لأنهم يعتبرون كبير، عدد كبير، وبعضهم قال يكتفى باثني عشر، قيل إنه مذهب مالك، واستدلوا لذلك بحديث أو بقوله تعالى وإذا سمعوا له وإذا رأوا تجارة أو له انفضوا إليها، ذلك لأنه قدمت على المدينة تجارة فضربوا الطبل لدخولها، فخرج أهل المسجد ولم يبقى إلا 12،